إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس ودروس علوم القرآن في هذه الدورة المباركة، الدورة 17 من دورة مركز إمامنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي شرح لكتاب جلال الدين البلقيني الموسوم أو المسمى بمواقع العلوم في مواقع النجوم. وقد وصلنا ووقفنا عند النوع 12 آخر ما نزل، فاقرأ يا أخانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع 12، جرت العادة للقارئ أن يقرأ يحمد الله وصلى على النبي ويدعو للشيخ ولنفسه وللمسلمين. لا تنفع، لا تنسى هذا الخير يا أخي، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا، وهذه أول مرة أقرأ، جزاكم الله خيرا على التنبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله شيخنا خيرا والحاضرين. النوع 12 آخر ما نزل. قد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول، وأخرج الصحيحان من طريق يعني كما ذكروا أول ما نزل، ذكروا أيضا آخر ما نزل من القرآن، سواء من الآيات أو من السور بأنواعها. وهذا آخر نوع من القسم الأول أو المجموعة الأولى المتعلق بالأنواع التي ذكرها تحت هذه أو هذا النوع الأول، اللي هو متعلقة بتنزيل القرآن وتوثيقه. نعم. قد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول، وأخرج الصحيحان من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه أن آخر آية نزلت، قال لك أخرج الصحيحان يعني الشيخان، أن آخر آية نزلت يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. لاحظوا يا شباب، قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وبينا فيما مضى إيش معنى الكلالة، والكلالة هو من لا وارث له من أصل ولا فرع. نعم. وأخرج البخاري في باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من طريق الشعبي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. آية الربا، لأن هذه الآية دخلت في السياق، جزء من آية الربا، يعني بعد أن نهى الله عن الربا أمرهم أن يتقوا الله وأن يخافوه، لأن عاقبة الربا وخيمة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن الرجوع إلى الله معناه الحساب ومعناه العذاب لأهل الكبائر إلا أن يتغمدهم الله برحمته. فناسب أن تختم الآية أو الآيات بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وروي عنه أنه قال ذكروا أن هذه الآية وآخر آية من سورة النساء أنزلتا آخر القرآن. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأها إلى آخر السورة. طبعا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قرأ أو ظن بعض الناس أن قراءة من أنفسكم قراءة متواترة مقروء بها، والصحيح أنها قراءة شاذة خارجة عن العشر المتواترة، فليست قراءة مقروء بها. من أنفسكم يعني من أثمنكم، لكنها قراءة لا تصح، قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. وسيأتي معنا حكم القراءة بالشاذ. وروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال ابن عباس: يا ابن عتبة، تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله. قال: صدقت. إذن لا تعارض بين هذه الروايات، فبعض هذه الروايات يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه آخر آية في المواريث. نعم، هذه الآية آخر آية في المواريث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر آية نزلت والتي عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية التي جاءت في سياق النهي عن الربا، آية الربا. وآخر سورة نزلت بالكمال والتمام هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وطبعا هذه السورة كانت نعيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر الصديق كان لما يقرأ هذه السورة كان يبكي، فيسأل فيقول: إن هذه نعت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس وكان طفلا صغيرا معه إلى مجالس الأشياخ، فكانوا يستهجنون ذلك ويستغربون ويستنكرون: يا ابن الخطاب، كلنا لنا أولاد في سن ابن عباس، اشمعنى؟ ايش المعنى ابن عباس يدخل معك إلى مجالسنا؟ فسألهم عمر رضي الله عنه: ماذا تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروا على ظاهرها، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أن يستغفر ربه وأن كذا وكذا. فقال: هكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، هي نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول له: يا محمد، قد أتممت الرسالة، فعليك أن تسبح ربك وتستغفره استعدادا للقاء الله. يعني هذه خاتمة العمر. ولهذا في حديث صحيح ينص على أن الإنسان إذا فرغ من العمل الصالح أو من الوضوء أو من تلاوة القرآن ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الجمع بين هذه الروايات. نعم. النوع 13 14 15، وذلك من أنواع السند المتواتر والآحاد والشاذ. هذا القسم الثاني من أقسام أو من أنواع علوم القرآن. نتكلم عن النوع الأول، وأورد تحته 12 قسما أو نوعا. والآن يقول النوع 13 14 15، وذلك من أنواع السند، يعني هذا الحديث أو هذه الأنواع تخص إسناد القراءات. فذكر منها إيش؟ وذلك من أنواع السند المتواتر والآحاد والشاذ. هذه التقسيمات قسمها الملقيني لأنواع القراءات، أن فيها المتواتر والآحاد والشاذ. وكان على البلقيني رحمه الله، والإنسان يعني العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليس معصوم وليس كامل، عمل الإنسان دائما في قصور، كان عليه أن يعرف القراءات قبل أن يشرع في ذكر الأسانيد، أسانيد القراءات، أن يعرف إيش هي القراءات. والقراءات جمع قراءة، والقراءة هي الصفة المختلفة المتنوعة التي يقرأ بها القرآن، لأن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وهذا الحديث في الحقيقة حديث متواتر، يعني كالآية من القرآن، نقله جمع عن جمع، بلغ مبلغ التواتر، لكن وقع فيه اختلاف شديد في معناه وتأويله، ذكر إلى 40 قولا، ذكر السيوطي في الإتقان منها نحو من 35 قولا، وكل عالم يرجح ما يراه، والراجح الذي رجحه شيخنا شيخ العصر في القراءات رحمة الله عليه عبد الفتاح القاضي، والذي هو شيخ الحصري وعبد الباسط والمنشاوي مشاهير القراء، أنها لا تعدو 7 أوجه، لا تتجاوز 7 أوجه. وليس معنى 7 أحرف هي تفسير ل7 قراءات تساوي 7 قراءات، لا، هذا فهم بعيد وأنكره العلماء، لأن 7 القراءات إنما تقرت بعد 104 في عهد أول من سبع 7، وهو أبو بكر ابن مجاهد، أول من سبع 7، يعني اختار 7 قراء في الأمصار، اختار من المدينة قارئا نافع، ومن مكة قارئا ابن كثير المكي، مش ابن كثير إسماعيل ابن كثير القرشي المفسر، لا، بين هذاك تابعي الأول ابن مكي ابن كثير الداري القارئ، بينهما 100 السنين، ابن كثير المكي الداري إمام الحرم المكي، اختاره قارئا، واختار من الكوفة 3 عاصم وحمزة والكسائي، واختار من الشام ابن عامر الشامي التابع الجليل، واختار من ايش بقي من البصرة أبو عمرو البصري، هاي 7 قراء، واختار لكل واحد اختار قارئ راويين عنه، فنافع مثلا اختار عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش، وعيسى ابن مينا الملقب بقالون عن نافع، وعن ابن كثير احمد البزي وقنبل، وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان، وعن حمزة خلف خلاد، وعن عاصم حفص ابن أبي النجود وشعبة وهكذا. وإن كان من روى عن كل واحد من هؤلاء أكثر من راون، ربما يكون 3 أو 4 أو 5 وأكثر من ذلك، لأن هؤلاء اشتهروا بالإقراء وجلسوا يقرؤون، وكان يقرأ عليهم المئات وربما الآلاف، لكن ليس كل من يقرأ على شيخه يبرز ويكون متميزا ونجيبا ويحمل عنه العلم ويكون متقدما، إنما الذين يتقدمون ويحملون علوم شيوخهم ربما يكون يعدون على الأصابع. الشاهد أنه كان الأولى تعريف علم القراءات، علم القراءات علم بكيفية أداء، اكتبوه هذا لأنه مش مكتوب عندكم، علم بكيفية أداء كلمات القرآن معزوة لناقليها، معزوة لناقليها، علم بكيفية أداء كلمة القرآن. خلينا نأتي على الفاتحة ونشوف إيش فيها من قراءات وإيش فيها من اختلاف في القراءات 7 أو 10. فمثلا نأتي إلى مالك يوم الدين، فيها قراءتان، فيها وجهان، مالكي ومالكي، ما في غيره متواتر. أما اللي بيقول لك مليكي ملاكي غير، لا ترد على الحكي. مالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين، هذا كلام الشاطبي في الشاطبية، ومالك يوم الدين راويه ناصر، رمز الكسائي والنون لعاصم. يعني الذين قرأوا من 7 بإثبات الألف مالك يوم الدين 2، عاصم والكسائي. طيب الباقي من من 7 5 قرأوا مالك يوم الدين، ولهذا مالك ومالك قراءتان 7 متواترتان. طبعا يأتي معنى من وافقهما من 3 المتممين للعشرة، فيكونوا قد وافقوا إيش 7 في ذلك. مثل ذلك مثلا الصراط، الصراط فيها 3 قراءات متواترة، يعني 3 كيفيات. الصراط بالصاد وهي قراءة حفص نافع ومن وافقه، الصراط بالسين وهي قراءة قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب من 10، والزراط، الزراط بإشمام الصاد صوت الزاي، هذه قراءة من؟ قراءة خلف عن حمزة. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. فإذا هذه أمثلة نعطيها بس على بيان الاختلاف في القراءات، وأن هذا الاختلاف يا إخواني ويا أبنائي ليس اختلاف اختراع، مش زي اختلاف الفقهاء. إياك الظن أن اختلاف القراء كاختلاف الفقهاء، اختلاف الفقهاء اجتهاد في مخطئ وفي مصيب، اختلاف القراء اختلاف تنوع، كل حق وكل صواب وكل وحي وكل عن الله وعن رسول الله، كله قرأ به الله، تلاه الله وأقرأه لجبريل وعلمه جبريل وقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأه الصحابة، والصحابة أقرأوا للتابعين، والتابعون لتابعيهم، إلى أن وصل إلينا بالإسناد المتواتر المستفيض المجتهد، لأن هذا القرآن حملة الأمة مش 1 و2 و3. ولهذا التواتر في القرآن غير التواتر عند المحدثين. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية أو يقرأ بعض أوجه القراءات القرآنية، كان يسمع كم كان يصلي خلفه من الصحابة، مئات وآلاف. هم الصحابة كانوا يتخلفوا عن صلاة الجماعة مثلنا، كان يسمعها وكلهم كانوا يبلغوها يعلموها، وكانوا قراء من الصحابة يعلمون القرآن، فكانت الآية المقروءة أو الوجه القرآني الذي يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع كل الصحابة الذين يحضرون الجماعة، وكانوا يبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وكان في حفاظ. ولهذا نقل القرآن أعلى إسنادا من نقل الأحاديث. متى جمعت الأحاديث أصلا؟ الأحاديث جمعت بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن من أول يوم، والوحي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءات، لأن هذا القرآن أنزل من 7 أبواب على 7 أوجه على 7 أحرف، وهذا خصيصة لهذا القرآن الكريم. كل الكتب السماوية نزلت من باب واحد وعلى حرف واحد، أما هذا القرآن فنزل على 7 أحرف تخفيفا على هذه الأمة. نعم، ولا أنا يعني حقيقة لا أريد أن أستطرد كثيرا، وإنما أريد أن أقتصر على المهم، وإن كان هذا الموضوع في ظني أهم موضوع، لأن المؤلف اضطرب فيه، البلقين اضطرب في ضبط خصوصا القراءات الثلاث المتممة العشر، حيث شذذها ولم يقل بتواترها، مع أن الإجماع قائم على تواتر القراءات العشر، كل القراءات، وما زاد على العشر فهو شاذ. ولكن سنجد أن البلقيني رحمه الله مع احترامنا وتقديرنا له وإمامته، لكن فيما في ظني أنه لم يكن متخصصا بعلم القراءات، ولهذا وقع له في إشكالات في قضية إسناد القراءات. تفضل. اعلم أن القراءات تنقسم إلى متواتر وأحاد وشاذ. المتواتر تعريفه كما لا يخفاكم وكلكم طلاب علم، هو أن ينقل العلم أو ينقل الخبر جمع عن جمع من أول السند إلى آخره، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. وهذا اصطلاح متأخر في الحقيقة، اصطلاح متأخر، وهذا اصطلاح يعني اشتهر عند الأصوليين والمحدثين، لأن كما قلنا القرآن حملة الأمة، حملة الكافة عن الكافة، مش واحد ولا اثنين ولا مئة ولا مئات، واستفاض واشتهر في الآفاق وفي الأمصار. هذا بالنسبة لتعريف التواتر. أي نعم. فما من حرف من القرآن، ما من حرف من القرآن من قراءات هؤلاء الأئمة المشهورين 70 أو 20 إلا وقد بلغ التواتر واستفاض واشتهر. نعم. والأحاد معروف أنه الأحاد والذي ينفرد به راون، ينفرد به راون ولا يستفيض ولا يشتهر. والشاذ عند المحدثين ما خالف الثقة من هو أوثق منه، لكن عند القراء الشاذ هو ما كان صحيح السند ولكنه خالف رسم المصحف، خالف رسم المصحف، هذا شاذ، لم يستفيض ولم يشتهر وروايته أحاد، هذا شاذ، لأن أركان القراءة الصحيحة المقبولة المتلقى بالقبول عند القراء لها 3 أركان جمعها الحافظ ابن الجزري في أبيات 3، حيث قال: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، الرسم العثماني، وصح إسنادا هو القرآن، صح هنا بمعنى استفاض واشتهر، فهذه 3 الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. فلا بد أول أصل صحة السند، وصحة السند كما قلنا هو استفاضة واشتهار. الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف العثماني، المصاحف العثمانية اللي جمعها عثمان وأرسلها للأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئ معلم للقرآن لهذا المصحف، لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار واختلفوا فيها، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، كانت غير مشكولة ولا منقوطة، وجردوها من الشكل والنقط لتحتمل القراءات وتحتمل ما ثبت بالعرضة الأخيرة وتحتمل القراءات القرآنية قبل أن يسبع ابن مجاهد إيش السبعة، وقبل أن تعرف قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وغيره. وسبب جمع عثمان كما لا يخفاكم الاختلاف اللي وقع، حيث أنه التقى الصحابة في غزوة أذربيجان وأرمينيا، وكان هناك قراءات نسخت بالعرضة الأخيرة وظل الناس يقرأوا بها، وصار اختلاف بين الصحابة وخلاف شديد، وكاد أن يكفر بعضهم بعضا، فأفزع ذلك حذيفة ابن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان دائما يحذر الشر ويخاف من الشر ويحذر من الشر، فطار إلى عثمان من أذربيجان إلى المدينة 6 شهور حتى يقول لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، وشكله ما رأى وسمع. فقام عثمان بعمله الجبار الكبير اللي يعتبر من المصالح المرسلة بجمع القرآن على ما يوافق العرض الأخيرة، واستبعد ما نسخت تلاوته، واستبعد ما كان آحادا، واستبعد ما خالف العرض الأخيرة، وجمع وخلى عنده المصحف الإمام، وأرسل مصاحف للأمصار، وأمر بحرق كل المصاحف الأخرى اللي بتخالف إيش هذه المصاحف، وأرسل مع كل مصحف معلما ليعلم الناس التلاوة ويعلم الناس ضبط الحروف، لأن القرآن ما يقرأ مثل أي كتاب، القرآن له صفة تلاوة. ولهذا واجب عليك أن تجثو بين يدي مقرئ يقرئك القرآن له إسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم برب العالمين، بجبريل برب العالمين، يعلمك التلاوة الصحيحة ويوقفك على القراءة الصحيحة، ويمنع عنك اللحن خصوصا اللحن الجلي الذي يفسد صلاتك وتلاوتك وعبادتك. فلهذا عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد قام بهذا العمل الكبير، وجمع المصاحف وأرسلها للأمصار من أجل أن يقطع ويحسم مادة الخلاف، وقد فعل، وأمر بحرق كل ما خالفه وما عداه. ولهذا كان عمل عثمان رضي الله عنه في المصاحف عمل كبير يشكر له إلى يوم الدين، وفعل هذا أجمع عليه الصحابة، ما كان هذا عن رأيه بل بإجماع من الصحابة. ولهذا المصاحف العثمانية كل القراءات الآن العشرية يحتملها رسم المصاحف العثمانية، وكلها لا تخرج عن المصاحف. ولهذا قلنا القراءة الشاذة التي تخالف هذه المصاحف، التي تخالف هذه المصاحف، فما خالف هذه المصاحف يعتبر شاذا، أي شذ عنها. لكن لا تجد قراءة مستفيضة ومشتهرة وعشرية وسبعية تخالف المصاحف العثمانية. نعم. اعلم أن القراءات تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، وهذا الذي نخالف البلقيني فيه، من أين له أن القراءات المتواترة السبعية والعشرية الثلاث الفوق العشرة؟ طب ما هو أبو جعفر شيخ نافع اللي نقول بأنه قراءة نافع متواترة وقراءة أبي جعفر أحاد أو شاذة. طب ما هنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع هو شيخ نافع وأشهر من نافع، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع قدمه ابن عمر يأم في المسجد الحرام، وأما في المسجد النبوي 60 سنة وهو تابعي جليل والصحابة صلوا خلفه. أنا بذكر ذلك كمثال، يعني أصل قراءة نافع عن شيخه أبي جعفر، وإن كان نافع رحمه الله قرأ على 70 من التابعين ومنهم شيخه أبو جعفر، فأبو جعفر قراءته لا تقل عن قراءة تلميذه ابن تلميذه نافع. أبو جعفر يزيد بن القعقاع تابعي جليل وقراءته عشرية متواترة. الأمر الآخر أنها لا تخرج عن خط المصحف المصاحف العثمانية القراءات الثلاث. الأمر الثالث أنها انطبقت عليها شروط القراءة الصحيحة اللي نظمها ابن الجزري في منظومته، فلا خرجت، لا هي ضعيفة الإسناد أو هي يعني أحادية، ولا هي مخالفة للرسم، وليس مخالفة لوجه من أوجه النحو ولو كان أرجحا، لأنهم لم يشترطوا الأرجح في الاحتجاج للقراءة حتى لو كان مرجوحا، لا يشترط الأفصح للاحتجاج بالقراءة. وبعض اللي اعترضوا على بعض القراءات وشذذوها أو ضعفوها أو كلموا فيها من ناحية النحو، هؤلاء في الحقيقة جعلوا من أنفسهم نصبوا أنفسهم حجة على القرآن، والقرآن هو أبو النحو والقرآن هو أصل النحو. فهؤلاء إن علموا أشياء فقد غابت عنهم أشياء، فالقرآن حجة على اللغة، حجة على أهل اللغة، حجة على النحاة. النحاة إن غاب عنهم وجه من أوجه النحو فهؤلاء الأئمة اللي قرأوا لهم أوجههم النحوية، وكل هذه مؤلف فيها مؤلفات الاحتجاج للقراءات كالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي، حجة القراءات لأبي علي الفارسي، حجة القراءات لابن زلنجلة، حجة القراءات لابن خالوي، كل هذه كتب احتجت للقراءات وبينت إنه ما من قراءة سبعية أو عشرية إلا ولها وجه نحوي قوي محتج به. نعم. فإذا إخواني هذا الكلام مش صحيح إنه السبعة هي المتواترة والعشرة الفوقة الثلاثة الفوقة غير متواترة، وهذا خطأ وقع فيه المؤلف رحمه الله تعالى. والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف، وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ. لحظة بدك تتمهل. نعم شيخ. وقال فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك كمان وقع فيه إشكال آخر، ما قرأوه من الحركات والحروف، يعني كأنه يشير إنه المتواتر بس من السبعة الفرش يعني الكلمات المختلفة، أما أصول القراءات السبعية فهي أيضا غير متواترة. هذا معنى الكلام، لأنه قال لك الحركات والحروف، وهل الفرش إلا حركات وحروف؟ يعني الأصول القراءات السبع كمان عنده فيها كلام. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمزة فليس من المتواتر. وهذا كلام غير صحيح، فالقراءات متواترة كلها أصولا وفرشا، وإلا من أين أتوا هؤلاء القراء بهذه الأوجه وبهذا الأداء؟ والقراءة كما يقول أحد الصحابة رضي الله عنه لا مش ابن مسعود، واحد آخر غاب عن بالي الآن. يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يعني ما فيها اجتهاد، وما لقياس في القراءة مدخله. القراءة لا تؤخذ بالاجتهاد ولا بالرأي، القراءة تؤخذ بالسماع وبالدليل وبالنقل الصحيح متواتر مستفيض. نعم. فإذا القراءات القرآنية سبعية كانت أم عشرية أصولا وفرشا كلها متواترة، وهذا الكتاب يشفي الغليل ويروي العليل، في جواب عن كل هذه الإشكالات. كتاب منجد المقرئين للإمام ابن الجزري، أنصحكم باقتنائه وتلاوة وقراءته، لأنه يرد على كل هذه الشبه اللي أثيرت حول القراءات والتشكيك في تشديد في تواترها ونحو ذلك. هنا ذكر الإمام ابن الجزري 16 طبقة، وفي كل طبقة العشرات اللي قرأوا بالقراءات الثلاث المتممة للسبعة اللي فوق العشر. نعم. وأما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. يعني اشتراك القراء فيه لأنهم اتفقوا عليه متواتر، وما اختلفوا فيه يعني غير متواتر. طب هناك قراءات انفرد بها حفص، حفص الذي تقرأ كل أمة العالم الإسلامي الآن بقراءته هناك، ومن أوفى بما عاهد عليه الله انفرد بها حفص، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أكثر القراء قرأوا خاتم النبيين بالكسر. إذن هل نقول بأن هذه لأنهم اختلفوا فيها هذه شاذة؟ حاشا لله. هناك مفردات للقراء انفردوا بها وهي متواترة وتنطبق عليها شروط القراءة المتواترة وشروط أركان القراءة الصحيحة، انفرد بها قارئ واحد وخالف التسعة الآخرين، والعلماء أقروها والأمة قرأت بها وتناقلتها الأمة، وهي ضمن داخلة في ما يحتمله المصاحف العثمانية. هذا كلام أيضا لنا عليه ملاحظات. نعم. وأما ما عدا السبعة من قراءة أبي جعفر المدني، يزيد بن القعقاع، وقراءة يعقوب الحضرمي، واختيارات خلف التي هي تمام العشر، فإنها ليست من المتواتر على الأرجح. اكتبوا تحت هذا الكلام خطأ، وهذا كلام باطل مش صحيح، لأن كما قلنا لكم أصل قراءة نافع أبو جعفر أصل لنافع، ويعقوب من شيوخه أبو عمرو البصري، وخلف حمزة اللي هو أحد السبعة شيخه. يعني لما كان خلف تلميذ لحمزة كانت قراءته مقبولة، ولما صار شيخ وانفرد بأوجه، وهذه الأوجه ما خرجت عن قراءة الكوفيين، صارت شاذة. هذا لا يمكن، وهذا نحن نعتذر للبلقيني رحمه الله في هذه الأخطاء، أنه لم يكن متخصصا في علم القراءات، أو أنه تأثر ببعض من قال بذلك من أهل زمانه كابن الحاجب الذي ناظره ابن الجزري في هذا الأمر وأفحمه ورده إلى القول بتواتر العشر التي فوق السبع. أشهد أن محمد جعلها من المتواتر من المتأخرين، ففي قوله نظر، لا بل النظر في قول من شددها ومن قال بأنها ليست من المتواتر. وذلك أن التواتر في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير، وأهل الأمصار أيضا تلقوا باقي القراءات من غير نكير، واشتهرت في الأمصار. وذكرنا أن ابن الجزري ذكر في كتابه منجد المقرئين 16 طبقة من الطبقات القراء الذين كلهم قرأوا بالعشر بالثلاثة فوق السبعة، وفي كل طبقة العشرات، يعني بلغت مبلغ التواتر وزيادة. وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك، فإن قراءة نافع اشتهرت بالمدينة، وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، وقراءة أبي عمرو اشتهرت بمدينة البصرة، وقراءة ابن عامر اشتهرت بالشام، وبقية السبعة من الكوفيين اشتهرت بالكوفة، وتلقاهم علماء الأمصار بالقبول، وشهرتها بالتواتر. وإن كان نافع ابن أبي نعيم المدني، إلا أن قراءة نافع بالمدينة اشتهرت. اشتهرت قراءة نافع بالمدينة، وكان في المدينة قراء غير نافع أيضا، وكانوا مشتهرين بالقراءة. ولهذا هذا الكلام كما قلنا كلام ضعيف مردود بكلام المحققين والمختصين والمعنيين بهذا الشأن. واصل. والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد، وأنها ليست من قبيل المتواتر. كل هذا الكلام نفس كلام المتقدم، كله مردود وباطل، فهي إن كان بعض القراءات آحاد لكنه استفاض واشتهر. نعم، لو قلنا إن القراءات الأربعة الشاذة اللي فوق العشرة آحاد، أنا عندك في صحيح مسلم قوله تعالى والذكر والأنثى، هذه قراءة معنا في صحيح مسلم شاذة لأنها ليست من العشر، ولأنها لم يقرأ بها أحد من العشرة. هناك بعض القراءات الصحابة شاذة، حتى قال الإمام مالك من قرأ بقراءة ابن مسعود فلا نصلي خلفه، وأجمع ونقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم القراءة بالشاذ، ونقل الإجماع على أن من قرأ بالشاذ، بل بعضهم نص على أن من قرأ بالشاذ فإنه يستتاب، وإن تابوا إلا قتل. وهل يخفى علينا ما فعل بابن شنبوذ؟ ابن شنبوذ قارئ كان أعلم من ابن مجاهد مسبع السبعة، ورحل في طلب العلم والقراءات أكثر من أبو بكر، من أبي بكر ابن مجاهد مسبع السبعة، حتى أنه لما ابن مجاهد عقد له مجلس وللتأديب عاب عليه، قال له أنت أين رحلت وأين ذهبت وأين، فكان ابن شنبوذ له اجتهاد وله رأي أنه قرأ بما يخالف رسم المصحف، وكان يقرأ بالشاذ، فاستتيب وضرب وأدب، ودعا على ضاربه بأن تقطع يده ويقطع لسانه، واستجاب الله دعوته بعد سنة، قطع لسانه وقطعت يده ونكب، لأنه وإن كان كما قال أبو شامة أخطأ ابن مجاهد، لكنه من أهل القرآن، من أهل الله وخصم، ما كان ينبغي أن يعامل بهذه القسوة. قال كان عليهم أن يأخذوا ويسجنوا أو يأخذوا عليه تعهد، أما أن يضربوه ويهينوه فلا يليق بكرامة القرآن. فيقول ابن صاحب كتاب المرشد الوجيز أبو شامة إنه كان لا ينبغي له من يتعامل معه بهذه القسوة، فدعا على من فعل به فنكب بعد سنة، استجاب الله الدعاء. نعم، لا تشطب، علق كلام العلماء، لا يشطب، يعلق عليه تحت. نحن نعقب تحت بالحاشية، أنت عندك بارك الله فيك صفحات فارغة، علق تحت إنه هذا الكلام كذا كذا، أما تشطب كلام لا، لأنه اللي بده يحقق مخطوط بعلق تعليق تحت، ما يشطب الأصل، المتن لا يشطب لأنه هذا كلام محفوظ، ولو شطبت في نسختك هل سيشطب في آلاف النسخ التي طبعت؟ لا، فتعلق في نسختك تحت إنه هذا الكلام غير صحيح. نعم، تفضل. ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم. يعني قراءات الصحابة معروف أنه كثير منها يعني أو أكثرها شاذ، لكن للعلم أن أسانيد 9 من القراء 10 تنتهي إلى أبي بن كعب. لكن هل قراءة ابن أبي بن كعب التي الآن ذكر شيخنا عبد الفتاح القاضي في تاريخ المصحف نماذج من قراءات الصحابة وبين شذوذها منها، مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه قراءة منسوبة لابن مسعود وأنها شاذة خالفت العرض الأخير، لأن هذه كانت مما يقرأ قبل إيش؟ قبل العرض الأخير. على كل حال أخونا يقول بأن الوقت قد انتهى، ومما استدعانا أن نقف طويلا عند هذا الموضوع أنه هام وخطير لابد من البيان. هذا بالله توفيق إخواني، أسئلتكم أنا أحتفظ بها وأجمعها وسأفرد لها إن شاء الله محاضرة لأجيب على ما أستطيع الإجابة منها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. جزا الله خيرا وشيخنا خيرا ونفعله.